الدرس التاسع عشر: نبي الله لوط، قومه وجرائمهم، دعوته لهم وتكذيبهم له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فالق الإصباح والنور، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة سيكون عن نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه، المشهور في نسبه عند أهل الكتاب والنسابين أنه لوط ابن هاران ابن تارح، فإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يكون عما له، لأن المشهور أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو ابن تارح الذي أيضا يقال له آزر، كما جاء ذلك مصرحا به في كتاب الله جل وعلا. لوط صلوات الله وسلامه عليه ذكر في القرآن 27 مرة، وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن إبراهيم لما دعا إلى الله جل وعلا لم يؤمن به قومه، بل كفروا به وعادوه، وقد ذكر الله جل وعلا أن لوطا كان ممن آمن به، فقال: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فهاجر إبراهيم بأهله، وهاجر معه لوط ابن أخيه، ويقال له لوط ويقال له لوط أي يصرف ولا يصرف، كما هو الحال في هود، كما قلنا يكون ممنوعا من الصرف ويجوز فيه الصرف كذلك. فلوط ونوح وهود يصح فيهم الأمران، أي يصح فيهم الصرف وعدم الصرف، فتقول: رأيت لوطا ورأيت لوطا، وقال لوط وقال لوط، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشاهد أن لوطا صلوات الله وسلامه عليه هاجر مع عمه من العراق من بلاد الرافدين إلى الشام، واستقر على المشهور إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في فلسطين، وذهب لوط إلى قرية سدوم في الأردن، وهو مرسل كما قال الله جل وعلا: وإن لوطا لمن المرسلين. بعث نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه إلى قوم بلغوا غاية السفه والجهل ودناءة الأخلاق، وكانوا يجمعون إلى الانحطاط بالأخلاق قلة الحياء وممارسة المنكرات التي تستقبحها ولا ترتضيها الفطر السليمة، وذلك أن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعله ذكرا وأنثى، وجعل في الذكر ميلا إلى الأنثى، وجعل في الأنثى ميلا إلى الذكر، وجعل في تركيب الذكر وتركيب الأنثى قابلية لاجتماعهما مع بعض، وجعل منهما النسل. وقد يحدث أن يشذ بعض الناس عن هذه القاعدة، فيميل الذكر إلى الذكر وتميل الأنثى إلى الأنثى، ولذلك يقال عنهم شواذ، لأنهم خارجون عن القاعدة وخارجون عما عليه عامة الناس، ولذلك يقال لهم شواذ، وهذا شيء وارد. أما أن يشذ المجتمع كله، أن يكون المجتمع كله شاذا، فهذا هو الشيء الغريب، وهذا هو الذي وقع مع لوط صلوات الله وسلامه عليه وقومه. وهذا الشذوذ لا شك أنه مدعاة لزوال الناس وانتشار الأمراض وفساد المجتمعات بل انقراضها، وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى ويسر المفاسد المترتبة على مثل هذا الأمر. قال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي: لولا أن الله ذكر ذلك في القرآن ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر، لكن لما ذكره الله بالقرآن علمت أنه حق. ولذلك الفطر السليمة تستنكف وتستنكر مثل هذا الأمر. قال الله جل وعلا عن قوم لوط: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هذه دعوة لوط صلوات الله وسلامه عليه. يخبر الله جل وعلا أن قوم لوط كذبوا المرسلين، وقد ذكرنا في قصة نوح وهود وصالح أنه من كذب رسولا واحدا فهو كمن كذب جميع الرسل. وإذا قال الله جل وعلا عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوحا هو أول رسول، ومع هذا قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، لأنه كما قلنا من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الرسل، بل كذب الرسل جميعا. وإذا قال الله عن قوم لوط هنا: كذبت قوم لوط المرسلين، طالما أنهم كذبوا لوطا إذن كذبوا إبراهيم وكذبوا نوحا وكذبوا محمدا وكذبوا موسى وعيسى وكذبوا جميع المرسلين. إذ قال لهم أخوهم لوط، وهذه أخوة الطين كما قلنا، لأن الأخوة أخوتان: أخوة الطين وأخوة الدين. أخوة الطين ينسبها الله تبارك وتعالى للناس وللمرسلين مع أقوامهم، وأما أخوة الدين فهي لا تكون إلا بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، هذه أخوة الدين. إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، أمين فيما أقول وأدعو إليه من عند الله تبارك، فلا أزيد ولا أنقص ولا أكذب على الله جل وعلا، فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. وهكذا جميع المرسلين ما سألوا أحدا أجرا أبدا، وإنما أجرهم على رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال لهم: أتأتون الذكران من العالمين؟ إذن جمعوا كفرا وأمورا شنيعة أخرى. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولذلك قال لهم لوط صلوات الله وسلامه: بل أنتم قوم عادون. ترى ماذا كان جواب قومه؟ قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وتالله لقد جاءوا بحجة غريبة لإخراج رسولهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. جريمة لوط وجريمة أهله أنهم أناس يتطهرون، أناس لا يتدنسون ولا يخوضون الوحلة الذي خاضه قومهم، فصار ذلك مدعاة لذمهم، فجعلوا غاية المدح ذما. بل والله لا يمدح في قوم لوط إلا لوط وأهله الذين امتنعوا عن هذه الفاحشة، فصار ذلك ذما لهم، وهذا دليل على فساد الفطرة عند قومه وما دفعهم إلى ذلك إلا اللجاج والعناد والعياذ بالله. فكان الله جل وعلا في عون المصلحين من الأنبياء والدعاة، كيف يتهم المصلح بمثل هذه التهم؟ إنهم أناس يتطهرون. جمع قوم لوط معاصي كثيرة، أول معصية هي الكفر بالله جل وعلا، الكفر بلوط صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قال الله جل وعلا عنهم: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. والمؤتفكات هم قوم لوط، وسموا بالمؤتفكات لقلب بلدهم عليهم من الإفك، وهو قلب الخبر عن وجهه الصحيح إلى وجهه الباطل. إذن جريمتهم الأولى التي بها كفروا وبها عذبوا هي الكفر بالله جل وعلا، ولكنهم جمعوا مع هذه الجريمة الكبرى جرائم أخرى كبيرة، ولكنها لا شك أصغر من هذه الجريمة العظمى. من هذه الجرائم التي لم يسبقوا بها وصاروا مثلا فيها ما قال لهم نبيهم لوط صلوات الله وسلامه عليه: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. أئنكم لتأتون الرجال، وهي الفاحشة التي عرفوا بها، يأتون الرجال دون النساء، وتقطعون السبيل، يقطعون الطريق على الناس على المسافرين بقتلهم وأخذ أموالهم والاعتداء عليهم، وتأتون في ناديكم المنكر. ذهب كثير من المفسرين إلى أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم ولا يستحون من ذلك، كما هو فعل الكفار الآن في الغرب، يتضارطون في مجالسهم ولا يأبه أحد لأحد. وقال آخرون من أهل التفسير عن إتيانهم في ناديهم المنكر: قالوا عموم المنكرات من الأقوال والأفعال الشائنة. وذكر من فساد أخلاقهم ما جاء أن أحدهم ويقال له لعازر ضرب بحجر، فذهب إلى القاضي يشتكي وأمسك الذي ضربه، وذهب إلى القاضي وقال: هذا ضربني بحجر فشج وجهي. فقال الضارب: بل أنا الذي أشتكي أريد مالا عوضا على ضربي له، أنا ضربته بالحجر وأريده أن يعوضني على ضربي له بالحجر. فنظر القاضي فقال نعم عوضه، انتكاسة تامة هذا القضاء عندهم. فقال له عوضه لأنك كلفته أن حمل حجرا وضربك، عوضه. فقال أهكذا حكمك؟ قال نعم. فأخذ حجرا وضرب القاضي فشج وجهه قال خذ حسابك منه، أنا لي أيضا فضل على القاضي، حاسبه أيها القاضي. ثم خرج وترك القاضي والمجرم الثاني الذي معه، بل ترك المجرمين معا. ذكر الله جل وعلا أنه أرسل الملائكة إلى لوط صلوات الله وسلامه عليه، ومرت هذه الرسل على إبراهيم في طريقها إلى لوط، كما قلنا إن إبراهيم عم لوط، وخرج معا مهاجرين من العراق إلى الشام، واستقر إبراهيم في فلسطين وذهب لوط إلى الأردن. فمرت الرسل على إبراهيم وبشرته بإسحاق. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. يعنون قوم لوط صلوات الله وسلامه عليه. فهم إذن لما أتوا لوطا صلوات الله وسلامه عليه مروا قبله على نبي الله إبراهيم وقالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا ابن أخي آمن بي وهو رسول كريم. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، ندري أن فيها لوطا صلوات الله، نحن أعلم بمن فيها، لا تهتم يا إبراهيم، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. فترك الملائكة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه واتجهوا إلى قرية لوط. وذكر أنهم لما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال لهم إبراهيم أتهلكون قرية بها 50 مسلما؟ قالوا لا. قال أتهلكون قرية فيها 30 مسلما؟ قالوا لا. قال أتهلكون قرية فيها 10 من المسلمين؟ قالوا لا. قال أتهلكون قرية فيها مسلم واحد؟ قالوا لا. قال فإن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها. ثم قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا، صك الموضوع، انتهي عن هذا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. حسم الموضوع، حسم، إنه قد جاء أمر ربك، إنهم آتيهم عذاب غير مردود، انتهى الأمر، قضي الأمر. سكت إبراهيم صلوات الله وسلامه، انطلقت الرسل إلى لوط صلوات الله وسلامه عليه. دخلوا قرية لوط، قيل إنهم وجدوا ابنته فاستغربتهم وقالت من أنتم؟ قالوا ضيوف. فقالت مكانكم، وكانت تعلم أن قومها يعملون الفاحشة بالرجال، فذهبت إلى أبيها فقالت يا أبتي إني رأيت رجالا حسان الوجوه ليسوا من أهل هذه البلد، وإني أخاف عليهم من أهل بلدنا، فانظر في حالهم. فذهب إليهم لوط صلوات الله وسلامه عليه وقال ما جاء بكم؟ وبدأ يذكر لهم أن هذه البلد أهلها خبيثون لا يحسنون استقبال الضيوف، ولم يصرح لهم بما يفعله أهل هذه البلد. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. سيء بهم وضاق بهم ذرعا، وليست هذه عادة الأنبياء مع ضيوفهم، ولكن الأمر أعظم من ذلك، أعظم من أن يكونوا مجرد ضيوف، بل إن لوطا سيء بهم لما يخافه عليهم من اعتداء قومه على أعراضهم. سيء بهم وضاق بهم ذرعا، ضاق صدره صلوات الله وسلامه عليه وقال هذا يوم عصيب. والمشهور أن هؤلاء الضيوف هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكانوا يتصورون بصورة البشر وكانوا حسان الوجوه، وهكذا الملائكة إذا تشكلت بصورة البشر فإنها تتشكل بصور حسنة، والشياطين تتشكل بصور قبيحة. وكان قوم لوط قد نهوه عن الضيوف، وهنا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، وهذا يدلنا على أمر عظيم، ألا وهو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه لا يعلمون الغيب، وإلا كان لوط علم أن هؤلاء ملائكة لكنه لا يعلم الغيب، ولذلك سيء بهم وضاق بهم ذرعا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يفعل؟ أدخلهم بيته، جاءه قومه يهرعون إليه وقالوا له أولم ننهك عن العالمين؟ أما نهيناك؟ أما قلنا لك لا تضيف أحدا؟ أولم ننهك عن العالمين؟ حاول لوط صلوات الله وسلامه عليه أن يعتذر بأن هؤلاء ضيوف وأنه يجب عليهم أن يحترموا هؤلاء الضيوف. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إن كنتم صادقين. يقول الله جل وعلا وجاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون مسرعون، كيف عرفوا؟ قالوا أخبرتهم زوجته، وهذه خيانتها للوط، خانته في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خيانة الدين، وكانت إذا رأت مثل ذلك أشعلت نارا حتى يعلم قومها بوجوده أولئك الضيوف. فهذه خيانتها للوط، خانته في الدين ولم تخنه في عرضه، فإن الله جل وعلا حمى الأنبياء من أن تلطخ أعراضهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما هي خيانة الدين. جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا قول لوط صلوات الله وسلامه عليه أو آوي إلى ركن شديد، ما معنى هذا الكلام؟ لو أن لي بكم قوة أدفعكم بها أو آوي إلى ركن شديد. قيل أو هنا على ظاهرها، لو أني أجد قوة أدفعكم بها، أو تكون هناك قبيلة ركن شديد آوي إليه أيضا يدفع عني شركم، أو آوي إلى ركن شديد. وقيل إن أو هنا بمعنى بل، فتكون للإضراب، كما في قول الله تبارك وتعالى عن الكفار ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، أو أشد قسوة بمعنى بل أشد قسوة، ولذلك ذكر فضل الحجارة على قلوبهم، قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فتكون هنا أو بمعنى بل، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة بل أشد قسوة، أي من الحجارة. ويكون كذلك قول لوط هنا صلوات الله وسلامه عليه، لو أن لي بكم قوة أي أدفعكم بها، ثم رجع وقال بل آوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. بل آوي إلى ركن شديد أي يخبرهم أنه يأوي إلى ركن شديد وأن الله سينجيه، وهذا من تمام اليقين بالله جل وعلا. وفي قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أراد بناته لصلبه، يعني خذوا بناتي لصلبي ولا تأخذوا ضيوفي. قال أهل العلم لأن هذا هو ظاهر القرآن، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، خذوا بناتي أطهر لكم، أي تزوجوا بناتي هن أطهر لكم، ولا يريد أزنوا ببناتي، فإن الإنسان يموت في الدفاع عن عرضه فكيف بنبي كريم، ولكن كأنه أرشدهم إلى الحلال الطاهر. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، خذوا تزوجوا بناتي وأفرغوا فيهن ما أردتم من شهوة، هن أطهر لكم. قال ويدل على هذا كذلك أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته زوج بناته لكافرين، فزوج رقية وأم كلثوم لعتبة وعتيبة ابني أبي لهب. قال ولعل هذا في شرع من قبلنا، أي في شرع لوط كان يجوز للمؤمنة أن تتزوج الكافر، ومع أن لوطا لم يكن له بنات كثيرات، وإنما أراد أن يتزوج بناته رؤساء القوم، اثنان أو ثلاثة من رؤساء القوم يتزوجون بنات لوط وينتهي الأمر. فهذا هو القول الأول، وهو أن قول لوط صلوات الله وسلامه هؤلاء بناتي أي يريد أن بناته أطهر لذلك. القول الثاني أنه ما أراد بناته لصلبه، وإنما أراد ببناته بنات القرية بشكل عام، كما في قول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وجاء في قراءة ابن مسعود وهو أب لهم، فيريد ببناته أي بنات القرية، لأن النبي هو أبو أهل القرية، فيريد بالبنات هنا بنات القرية جميعا. قال والدليل على ذلك أن النبي لا يزوج بناته لكفار، ثم كذلك هو المشهور أن لوط له ابنتان، وقيل ثلاث بنات، وهل تكفي ابنتان أو ثلاث لجميع أهل القرية؟ وإنما أراد جميع بنات القرية. قالوا كذلك ولأن النبي لا يزوج بناته لكفار. القول الثالث قريب من القول الثاني، وأنه لا يريد أن يزوجهم بناته، ولكنه قالها من باب الإلزام. قالوا كمثل أن يضرب رجل رجلا فتأتي للضارب وهو يحترمك ويقدرك فتقول له لا تضربه، فيستمر في ضربه، يقول لا تضربه اضربني أنا، وأنت تعلم علم اليقين أنه لن يضربك لمكانتك عنده، فتقول اضربني أنا، إن كنت لابد فاعلا فاضربني أنا، اقتلني أنا بدله، وأنت تعلم علم اليقين أنه لن يضربك. ولذلك قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني لماذا تقول هؤلاء بناتي وأنت تدري وتعلم علم اليقين أنه ليس لنا في بناتك من حق. وهذا لعله أقرب الأقوال في هذه المسألة، وهو كما قال نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما اختلفت امرأتان في طفل، كل واحدة تقول هذا ولدي، فقال سليمان ائتوني بالسكين أقطعه نصفين، وكل واحدة تأخذ نصف منه، ولا يريد قطعه قطعا، ولكن أراد أن يختبر ردة فعل المرأتين، فقالت إحداهما نعم اقطعه، وقالت الأخرى لا تفعل هو لها، فهو لا يريد قطعه، وإنما قالها من باب الإلزام. فكذلك هنا يكون لوط صلوات الله وسلامه عليه إنما قال هذا الكلام من باب الإلزام لا من باب التقرير، ما أراد هذا على حقيقته صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أيضا في قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم من هم؟ يعني من؟ قيل إنه يخاطب الملائكة الضيوف الذين دخلوا عليه لما حوصر في بيته وطرقوا عليه الباب، بل أرادوا أن يكسروا الباب عليه، التفت إلى ضيوفه وقال لو أن لي بكم قوة لكنت رددتهم لكنت منعتهم، لكن ما تصنعون أنتم ثلاثة وأنا رابعكم، هذه قرية كاملة جاءت لي تأخذكم، لو أن لي بكم قوة لرأيتم كيف أصنع وكيف أجهر عنكم. أو أنه كان يخاطب قومه يقول لقومه لو أن لي بكم قوة، فيحتمل الأمران، يحتمل أنه يخاطب قومه ويحتمل أنه يخاطب الضيوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل. والآن لو وضع الواحد منا نفسه مكان لوط صلوات الله وسلامه وجاءه ضيوف وجاءه قومه يريدون فعل الفاحشة به، بالله عليك كيف يصنع الواحد منا؟ كيف يكون شعوره في مثل هذه الحالة؟ لا شك أن الأمر عصيب. فرحم الله نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. حاول لوط صلوات الله وسلامه كذلك أن يستثير في قومه النخوة والمروءة، فقال: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. والخزي هو فضح الإنسان أمام الناس، هذا الخزي أن يفضح أمام الناس. قال: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ واحد فقط يمنع القوم، يردهم، يدافع، يتكلم، وهذا يدل على أن المجتمع ذاك كان فاسدا كله. أليس منكم رجل رشيد؟ وهو كما قيل: تجاب لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ما ردوا عليه. والغريب أن أولئك الضيوف مع هذا الحديث الذي كان يدور بين لوط وقومه، والخوف الذي اعترى لوطا صلوات الله وسلامه عليه، وقوله هذا يوم عصيب، وقومه يطرقون عليه الباب: أولم ننهك عن العالمين، سلم إلينا هؤلاء الرجال، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، والضيوف في منتهى الهدوء ومنتهى السكون، لا يهتمون إلى ما يجري بين لوط وقومه صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.